فلاح وغاوي والغناوي ويعشق الخيل والعصا. كان فيه ولد مالوش بلد غير عين حابب طول مخلصة. فلاح وغاوي والغناوي ويعشق الخيل والعصا. زينة البلد اه يا ولد، زينة البلد اه يا ولد. لما ينقتل والقلب لما ينكسر. اه يا ليل يا قمر والمنجا طابت عالصجر. اه يا ليل يا قمر والمنجا طابت عالصجر. اه يا ليل يا قمر والمنجا طابت عالصجر. كان في ولد مالوش بلد غير عين حبيبته الناعسة. قام الولد لم البلد وراح لابوها في المسا. كان في ولد مالوش بلد غير عين حبيبته الناعسة. قام الولد لم البلد وراح لابوها في المسا. ابوها قالوها قال الولد من فين مملكش غير حكايات مزروعة في القلبين. مملكش غير حكاية مزروعة في القلبين. أبوها كان قلبي أصلب من الحجر. دف العمل سرع الامل سابوا من الخيل والعصا. كان فيه ولد مالوش بلد غير عين حبيبته المخلصه. دف العمل سرع الامل سابوا من الخيل والعصا. امل وبرد من العرق. امل وبرد من العرق. دفع التعب عقد وحلق والحب من تاني انتصر.